بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة جميلة جدا ازاي نعالجها يعني ازاي نعالج الحاجة اللي معظمنا بيقع فيها التسويف وأهل التسويف وأهل التسويف أكتر الناس حسرة يوم القيامة يقولك يعني الخزانات يوم القيامة خزانة فيها حسنات وخزانة فيها السيئات وخزانة فاضية خزانة الفاضية دي الناس اللي هي كانت عايشة كده ما بتعملش حاجة أو بتسوف الأمر أو عايشة كده يعني ملهاش هدف ولا خطة ولا الكلام ده خالص. النهاردة احنا هنخصص موضوع التسويف على موضوع المذاكرة لأن جات لنا أسئلة كتيرة احنا في فترة مراجعة وداخلين على امتحانات واحنا عايزين كل ما أعمل خطة وكل ما أعمل بلان الدنيا بتفشل. يعني شكوى عظيمة جدا جدا جدول المذاكرة والمراجعة. يعني احنا بنقول إن كل الطلاب ممكن بيعملوا جدول قبل الامتحانات الجدول ده بيشمل حاجات كتيرة جدا جدا ازاي يذاكر وازاي يعمل خطة لكن هو بيقول انا عملت وما بمشيش عليها ولا بعرف امشي عليها انا مش ناجح انا مش هعمل انا مش عامل مراجعة اصلا خلاص انا كده يومي راح وسنتي راحت والتلم راح او يقول لك انا عامل ومش عارف التزم بيها ولا التزم لا بخطة المذاكرة ولا بخطة المراجعة ذات نفسها. هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان المراجعة او الخطة اللي انا بحطها او الجدول العظيم اللي احنا بنعمله ده في ناس بيعملوه حاجة اسمها ليست تو دو اللي هي قائمة الاعمال بيعملوا حاجة كده اعمال في اليوم والليلة انجاز حاجات المطلوب ان احنا انجزها في اليوم والليلة او في خلال اسبوع مثلا وهم لما بيخلصوا العمل معين يحطوا صح فرحانين جدا مشاكحين جدا بيحط علامة الصح دي وبعد كده ينتقلوا للعمل اللي ايه اللي بعده لكن الفكرة ان مش كل الناس بتعرف تنفذ الكلام ده بنسبة 100% ولا بيعرفوا يمشي عليه ان فئة قليلة جدا جدا وطبعا يعني معظمهم المهندسين عارفة ان المهندسين اللي دماغهم مترتبة ومستستفة كده صح هم اللي بيعرفوا الكلام ده لكن في نوع تاني بتاع التسويب بقى تعال بقى اصحاب ايه بقى سيبوها كده سيبوها على الله يا جماعه ده بالبركه ماشيه والدنيا تمشي والمذاكره او التخطيط او اي خطه انا بعملها خلونا ماشيين كده يعني. طيب تعالوا نشرح الكلام ده بطريقه علميه ونشوف هو في دراسات درست الحاله دي وهل لها علاج فعلا وينفع امشي من غير بلان من غير خطط وينفع ان انا اتعالج يعني لو انا من اهل سوفه دي ومن الناس اللي بتسوف ينفع ويجيب نتيجه تعالوا كده اما اقول لكم بصوا في حاجه اسمها البروكراستينيشن ديت البروكراستينيشن ديت عباره عن عمليه التسويف ذات نفسها ناس عملوا عليها ابحاث وناس عملوا عليها دراسات ايه سببه وايه ازاي نعالج الامر ده في كلمه ان انا بس بسوف الخطه بتاعه المذاكره ولا الخطه بتاعه المراجعه احنا هنركز النهارده على المذاكره والمراجعه لكن انت ينفع تعمليها على حياتك كلها واستنتجوا امور كتيره جدا جدا جدا وقالوا ان اول حاجه استنتجوها وطلعوا بيها حاجه اسمها البلاننج فالسي البلاننج فالسي دي اللي هي الخطه الكاذبه او ان انت بتعمل خطه غير صحيحه ليه سواء في المده بتاعتها او في المادة اللي انت بتحطها مثلا عندي مذاكرة الكتاب الفلاني فانا هحط لمذاكرته مثلا مدة زمنية معينة يومين ثلاثة ايام اسبوع مع ان هو محتاج 10 ايام مثلا يبقى انت بتعمل ايه ده انا بعمل خطة فكده حصل نوع من ايه بريح نفسي بحس براحة في الضمير بيتولد عنها احساس جيد جدا انا شلت العبء من عن نفسي وعملت خطة في يومين مع ان هي محتاجة 10 ايام لكن لا لا لا اقول لك انا هعملها يومين ثلاثة كده والدنيا تخلص هو في حد ذاته بيبقى عنده احساس ايجابي جدا وانه مبسوط جدا وشعور عظيم جدا انا عملت اللي عليا انا كده خلاص حطيت الخطه وحس ان هو كويس وعملت اللي عليا، لكن يجي وقت التنفيذ مفيش. ليه؟ وهقول لكم ليه الاسباب النهارده. يبقى عنده شعور كده بالايجابيه بس مجرد ان انا كتبت، وده طبعا الشعور ده للاسف ما بيفضلش معاه ولا بيبقى ينتقل معاه وقت التنفيذ. ده مش بمزاجه، ممكن يكون حصل حاجه مختلفه، ممكن يكون نفسيته جرى لها حاجه، اتضايق من حاجه هو بادي مذاكره، حاجه مش متظبطه، حاجه جت وشغلتك اصلا عن الخطه اللي انت ناوي تعملها او اللي انت تلتزم بيها، فيحصل لك نوع من الاحباط. بس تيجي خطوه ولا خطوتين تاثر فيهم وبعدين يحصل احباط تاني، لان بدل اتنين بقى ثلاثه واربعه، والشعور اللي يجي لك بقى انا كل لما احط خطه ولا جدول مراجعه ولا جدول مذاكره ما بيفلحش، وعمري ما هفلح ولا في المراجعه ولا كده، وبفشل في الامر. ليه؟ لان كل الخطوات اللي هتيجي تنفذها بعد كده بقت عباره عن صوره متكرره في دماغك، انا كل لما اعمل بفشل ما بعملش. طيب لما اجي اقول طالما انت فكرت، ودي الحاجة الإيجابية، وبقى عندك إرادة، شوية إرادة صغيرين، وعملت خطة، وعملت في الخطة دي يعني شوية حاجات، بس هنقول التصحيح بتاعها، لكن المشكلة عندك في التسويف أو في الكسل. موضوع الكسل هناخد له حلقة منفصلة، لكن في التسويف المهام اللي انت عايز تنفذها دي صعب ان انت بتعملها، انك بتسوف، مش عارفه بروح فين، بكسل، ما عنديش فقه اولويات، مش منظم وقتي، حاجات كتير هنشرحها ونقول سببها. لكن انا بشرك ان في علاج على فكره، وفي خطوات جميله جدا جدا لو احنا تعملها هننجح ونبقى نعالج القصه دي. ادام عندك انت شويه اراده خلتك اصلا تكتب خطه، وعملت ازاي ان انا اقول تعالى بقى بقول لك ازاي تنفذها، وايه هي الخطوات اللي لا تسيبك لا بيأس ولا باحباط ولا الكلام ده. بصوا يا جماعه، الحل الناس اللي بتسوف، اول شيء خلي بالك، في ناس عاديه نورمال، انا بتكلم على الناس اللي هي عارفه انها دايما بتسوف، دايما مش عارفه كمان شويه، طب اشرب شاي، طب انام، طب مش عارفه اتفرج على ايه. بص، ما تفكرش ايه المكاسب اللي جايه عليا، لا، فكر ايه الخساره وكم الخسائر اللي هيجي عليا. على فكره اللي بيحصل ده بس للناس اللي بيسوفوا، لان انا عندي ميزان بحط قدام عيني ايه الحصيله، المكاسب اللي هي الحاجات الايجابيه والمكاسب اللي هحصل عليها، والحصيله الثانيه للخسائر. تمام؟ الناس العاديه بنقول لهم حطوا الايجابيات وحط السلبيات وحط المكاسب والمخاطر، حطها قدام عينيك وشوف انا هتصرف فيها ازاي، وشوف التنفيذ والخطوات، وركز ايه على الاليات وعلى الايجابيات. لكن المسوفين ما بنقول لهمش كده، بنقول له ركز انت ممكن تخسر ايه، ركز ايه كم الحاجات السلبيه اللي ممكن تحصل عليها مع الايجابيات، مع اللي هيحصل لك لو ما ذاكرتش، ايه اللي هتخسره لو ما ذاكرتش. سنه من عمري راحت، فقدت دعم ابويا وامي، هحزد قلبهم، مفيش بر دلوقتي، الصحبه الدفعه اللي كانت معايا صحبه كانت تحفه جدا هخسرها خلاص، انا هبقى ساقط سنه، الزماله مثلا والناس اللي كانوا بيساعدوا معايا هفقد جزء حتى من الثقه في نفسي. لو انت في جامعه دوليه ولا في جامعه بره بتخسر سنه من السنتين اللي مديهم لك للبقاء في الجامعه، يعني كل ديت كم الخسائر ببص عليها. تمام؟ فانا لما ببص على القصه ديت وببقى عارف الخسائر، الكلام ده بنقولش الناس التانية، الناس العاديه لا، بص على المكاسب وبص وركز على الايجابيات. طيب دي اول حاجه. في خطوه تانية، ما تنتظرش ان انا ابقى في مزاج كويس عشان اذاكر، دي العلاج التسويف. ما تنتظرش ان انا ابقى مزاجي حاضر ونفسيتي مرتاحه ومستعده، الوقت اللي انا حاطه دوت ده وقت مناسب، لا، مش هيجي وقت مناسب ولا هتيجي نفسيه. لازم تجبر نفسك على وقت المذاكره ذات نفسيه، وتشترط كده على نفسك، انا شرط على نفسي ان انا هذاكر وهقعد في الفتره الفلانيه من الفتره الفلانيه. المذاكره بقى والجلوس وتهيئه المكان اتكلمنا عليه في حلقات كتيره جدا، لكن اعيدها بسرعه، الاضاءه بتاعه المكان، الجلوس في كرسي يكون مريح، ها، مش على كرسي ومكتب قاعد عليه، مش المريح يقول لك ده مريح، السرير جدا، المخده تحفه جدا وانا بذاكر على السرير، لا، اقفل الموبايلات والدنيا كلها، تقفل الفون وتبقى محدد ساعه انت بس، الساعه دي مثلا هي دي الساعه بتاعت نص ساعه وبعدين خمس دقائق بريك، نص ساعه وبعدين خمس دقائق بريك، واحنا قلنا 30 ومن 5 ل 10 باخد فتره راح، بشرب فيهم ميه، بشرب فيهم عصير، بتنفس هواء كده، افتح اكسجين. على فكره في ابلكيشنات بتساعد على موضوع التحديد ده، وهقوله لكم في النقطه الثانيه، لكن انا عايزاك الوقت ده ما تهيئ الجو، قفل موبايلك، ما فيش بقى فيس وانستا وهرد بس على الرسائل، وبعدين اصور نفسي سيلفي كده، عارفه الصور بقى مع جنبيها القهوه والكتب والنسكافيه، انا بادي ادعوا لي، انا بادي اذاكر وبادي اعمل معاك. وبعدين تستنى بقى التعليقات بتاعه الناس للصوره السيلفي اللي انت خدتها انت ناوي تذاكر، وانت اصلا ما خدتش الخطوه، انت بس ايه عمال ايه تضيع في الوقت وخلاص. لا، اقفل النت واقفل التليفون، قلنا 30 دقيقه وبعدين من 5 ل 10 هقول لكم ازاي. وحدد المده في طريقه البريك، شكل البريك، لان هو ده اللي بيفصل من، يقول لك جبنا اول ساعه اول نص ساعه دي ذاكرنا كويس والتزمنا، البريك بقى فصل مننا، مش بدا على 5 دقايق ولا 10 دقايق، لا ده عدى بقى ساعه وساعتين لاني برد. في تكنيك اسمه البومودورو، البومودورو دوت عباره عن ازاي يقول لك ان انا انظم ال 30 وال 10، ويقول لك في وقت البريك ذات نفسه، يعني انا باخد مثلا ايه من 5 ل 10 دقايق ابتدي مثلا اراجع او اذاكر مثلا في ال 30 دقيقه، لكن اوعى تذاكر في الخمس دقايق او طول هعمل، لا اعمل فيها اي حاجه تانية. اي حاجه تانية، لا وبعد كده بعد ما تدق الساعه ان خلاص انتهى ترجع تاني. الناس ممكن تعمل دي على فكره بالساعه العاديه، وفي ابلكيشن بيظبط الكلام ده، مش عارفه اسمه فوكس ايه كلير تقريبا، بيظبط لك وقت الريست ووقت الراحه بتاعتك وقت البريك ويرجع تاني على الوقت اللي هم 30 ثانيه بينبهك. يعني في نظريه جميله جدا جدا برضو محتاجاكم تسمعوها في موضوع التسويف ده، موضوع تاخد 100 جنيه دلوقتي ولا 300 جنيه بعد سنه. طبعا لو انت بتفكر لا يعني العصفور في اليد، هات ال 100 جنيه دلوقتي، هات مين ضامن اصلا يعيش كمان سنه يعني؟ لا مش كده، هو بالظبط كده، من الخمس ل 10 دقائق بعد ال 30 دقيقه ادي لنفسك المكافاه اللي هي ال 100 دي، فبتبقى بدل 5 تبقى 7 دقائق، وبعد كده 8 دقائق، وبعد كده لحد ما يوصلوا 10 دقائق، واعتبر ديت الهديه اللي هي ال 100 جنيه الحاليه، المكسب الحالي. وتذكر تاني، اجبر نفسك على الوقت المذاكرة، ما تنتظرش ان مزاجك يكون حاضر، ما تنتظرش الكلام ده. طيب في مشتتات نعمل ايه؟ اكتب، هات نوتة كده واكتب فيها النوتة بتاعت ايه الحاجات اللي بتشتت انتباهي، ايه الحاجات اللي انا بسرح فيها، ايه الحاجات اللي ممكن تاخد وقت، واشوف الحل فيها ايه. النوتة دي مهمة جدا جدا، بتوضح اصلا ايه الحاجات اللي انا محددها، اهو التليفون، لا الباب، لا اروح افكر معرفش في ايه، لا هروح عشان اكل، لا هروح مش عارفة اي حاجة. فتكتب الكلام ده بحيث ان بعد كده تفيدك، يعني بعد كده اللسته دي لما تشوفها وما اشوف ان الحاجات دي ببعد عنها فبتقل المشتتات، فما سوفش. بتكلم كمان في موضوع الاكل، الاكل الصحي طبعا لازم يبقى فيه اكلات بتساعد اصلا على التركيز، الجوز والموز والتمر والعسل والحاجات دي. المشتتات ببعد عنها قدر المستطاع، واصلا بيدي زي لينك كده في مخي، خلي بالك ان دي الحاجات اللي بتبعدني عن التركيز. بصوا يا جماعه، المخ بيعمل حاجه اسمها خداع، بيخدعك، بيديك مسكن. المسكن دوت ايه؟ يقول لك لا لا لا لا، ده انت مستمتع جدا، خمس دقائق دي اللي انت في المشتتات، خمس دقائق دي فيس، خمس دقائق مش عارفه تروح تشرب نسكافيه، خمس دقائق ده انا هنام خمس دقائق وهقوم بص اكل الكتب كده اكل. لكن طبعا كل لما انت بتقلل الحاجات دي وبتبقى شايفها بتقلل التسويف وبتكسر حاجز الكسل وبتقوم علشان فعلا تاكل وتذاكر او تراجع الكميه اللي موجوده. بنقول ان في من ضمن الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها ان التسويف بيخليك فاقد الاهداف، وفاقد اهدافك ده يعني ما انتش عارف اصلا، وفقدك للاهداف بيخليك ما نش... ابتدي بالماده دي ولا بالماده، طب لما ابتدي، طب كمان شويه. لا الحل طبعا ان انا ما اخدش الماده على بعضها، يعني انا عشان اذاكر ماده كبيره جدا كبيره لا مش قادر فتكسل فتسوف بكره، لا الحل انك تقسم المهام، الحاجه الكبيره دي قسمها لمهام صغيره اصغر فاصغر، عدد صفحات اقل، بحيث ان انت ايه، بحيث ان انت تقضي على حته التسويف دي خالص، ومخك ما يقولش لا خليك في الصغير، لا نستمتع احسن. ثالث حاجه الاليه ذات نفسها، في اليه للمذاكره وجميله جدا وثبتت ببعض الابحاث اسمها ايه، اسمها اف ذن بلاننج. بصوا يا جماعه دي معناها ان انا بحدد وقت معين لعمل معين، ساعه ما تخلص الوقت بتاعها خلص الامر بس. زي مثلا انا يوم السبت الساعة 4 ل 4 ونص هخلص الأسئلة بتاعت الرياضة أو المادة الفلانية، هحل أسئلة بس ساعة ما تيجي 4 ونص خلاص، وابتدي بقى بعديه. طيب إيه بقى اللي بيحصل؟ بتيجي معاه طبعا مادة جديدة ولا بتدي القايمة، الحاجة اللي في القايمة الجديدة، إيه اللي بيحصل؟ بعد الساعة ونص دي أنا حددت إن يوم السبت انا هاخد من الساعه الفلانيه للساعه الفلانيه وخلاص، مش هعمل حاجه بعديها غير، مش هعمل في الوقت ده غير هو ده، ولما تخلص النص ساعه انا هقوم اسيب المهمه دي. الموضوع ده له ميزه كبيره جدا جدا، ايه؟ انه ما بيستهلكش ارادتك ولا تفكيرك ولا انك تبقى متضايق. اديكم مثلا اسئله الرياضه، انا عندي اسئله في الرياضه هعملها في الوقت ده يوم السبت زي ما قلت لكم من الساعه كده، لكن لو سبتها مفتوحه، لو سبت ساعه مفتوحه وسبتها كده للامر، لا لا لا، بتبقى كارثه. وبتديني اشاره بقى، عارفه انت كده اللي اشاره في المخ كده كل شويه، ها وراك اسئله، وراك اسئله، وراك مذاكره، طاقتك تستهلك وتبقى متضايق ومقريف لانك وراك حاجه وانت ما بتعملهاش. لكن ودي خصوصا الناس اللي بيسوفوا بيقعوا في الامر ده او اللي بيكسل يعمل العمل، لكن لو انا بحدد الامر ايه اللي بيحصل، لا بقى بنتضايق ولا يحصل لي تعطيل ولا الكلام ده، بيبقى اصلا هو حاسس ان هو مش منجز حاجه وضميره متضايق. لكن لو انا حددت ساعه معينه اللي هي النص ساعه فقط، هي من 4 ل 4 ونص هقوم اخلص الاسئله وبعديها هقفل وخلاص مش هعملها، بيدي لك حاجه جميله جدا جدا ان انا انجزت الامر ده، ما بقاش متضايق ولا يستهلك ارادتي خالص ولا يستهلك تفكير. في تاني حاجه مهمه برضو اللي هي التاسك ده بس بطريقه تانية. ايه بقى الطريقه التانية التاسك ده؟ انا يعني عشان ما بقاش متضايقه يعني يبقى يجي لي حاجه في نفوخي كده اسمها لمبه التاسك اللي ما تنجز، لا لا لا. والحاجات دي والنظريه دي نفعت مع ناس كتير والابحاث ثبتتها وقالت انها نجحت وناس عملوها. من ضمن الوصايا حط عبارات قدامك تحفيزيه زي لوحه مثلا مكتوبه لا تؤجل عمل اليوم الى الغد مثلا، او زي سيدنا ابو بكر لما بعت لسيدنا عمر وكان بيعوزه وقال له وان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعمل بالليل لا تقبله بالنهار. يعني احط الحاجات كده، قوم واحذر ان انت تختلق الاعذار، واحد يقعد يختلق ويبرر بقى لنفسه، لا. من ضمن الوصايا برضو اوقات اللي اربط الوقت بتاعك اللي هي الوقت بتاع تحديد الاهداف وبتاع المذاكره بوقت الصلاه، وضوء وصلاة، وبعد الوضوء والصلاة يبقى دعاء ان ربنا يوفقني وادعي بالوقت وبالبركة. في امر بسيط جدا جدا، التسويف لو عالجته بالنقاط اللي انا قلتها دي الدنيا بتبقى زي الفل وبتنتهي ونجحت مع ناس، ودام نجحت مع ناس ينفع انها تنجح معاك انت كمان. يعني ان شاء الله فصل قصير ونعود بسرعة على اسئلة اللايف واتصالاتكم، فصل وارجع لكم بسرعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. نحب بس ننوه على رقم البرنامج بتاعنا الجديد، رقم بيوت منورة الجديد 0549-623-5322. طبعا بتبعتوا لنا أسئلة الواتس عليها أو عايزة أكلم الدكتورة، بيقوم الفريق يعني تكرمه ربنا وبارك فيه بالاتصال عليكم. ناخد كده بسرعة الأسئلة بتاعت اللايف. مكة محمود بتقول أنا بحبك جدا وبسمع لك كتير، بس أنا ما كنتش بصلي وصليت بقال يومين، بس نفسي ما أقطعش تاني في الصلاة، ممكن نصيحة؟ لو أنا هدعي لك يا مكة ربنا يجعلك من مقيم الصلاة، اللهم اجعل يعني حبب قلبك في الصلاة ويجعل راحة قلبك في الصلاة، اللهم أمين. عايزة نصيحة عشان تواظبي على الصلاة، دايما حطي لنفسك حافز، اللي بيصلي في كنف الله، اللي بيصلي أموره ربنا بيقضيها، اللي بيصلي بيوفق ويسدد، حطي لنفسك كده. والصلاة نور، الصلاة صلة بينه والعبد ورب، دايما حط المحفزات والحاجات الإيجابية والحاجات اللي عايدة عليا من موضوع الصلاة. شوفي صحبة صالحة، شوفي حد، واحدة صاحبتك مثلا تصلي ترن عليك الفجر وانت ترني عليها، شوفي مثلا صحبة مسجد أو صحبة مقراءة قرآن مثلا، قولهم يا جماعة نرن على بعض، اعملي بتاع التايمر بتاع الموبايل مثلا كل شويه يرن على مواعيد الصلاه، ادي مواعيدك لصحباتك والكلام حياتك كلها بعد صلاه الظهر، بعد صلاه العصر، كلها قايمه بعد الصلوات او قبل الصلوات، ده بيديكي اصلا نوع ان انا الصلاه شيء اساسي في حياتي. والدعاء، والدعاء، اللهم اتمم علينا يا رب حبنا للصلاه، اجعلنا مقيم الصلاه يا رب، اللهم اجعل قره اعيننا في الصلاه، ارزقنا الخشوع في الصلاه يا رب. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالثبات، وفرحت بيكي جدا جدا يا مكه. معنا اتصال وهرجع تاني اخد اكمل معاكم الاسئله بتاعه اللايف. معنا محمد من سوهاج، السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا دكتورة؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا سيدي. أولا أنا أوجه لحضرتك شكر خاص كده على الجواب اللي سألتين عليه في مشاكل أهل زوجتي ومع أهلي، كان الجواب نافع ومات الصراحة لزوجتي، ويعني جاب معاه رد ممتاز جدا جدا جدا. بس أنا اللي طبعا عند حضرتك، بس مشكلة معايا أنا شخصيا ومع بيتي يعني. تفضل. المشكلة معي أنا كنت حاطط مثلا يعني لما جيت اخترت مواصفات العروس وبتاع يعني على دين وخلق و يعني بما يرضي الله، يعني ما بصيتش على أي أشياء ثانية إلا الدين والخلق بس. تمام. فالحمد لله ربنا كرمني بيها، وبعد ما دخلت فيها صغيرة حاليا حامل، فما عنديش هدف ثاني يعني. بعد ما دخلت عليها ما عنديش هدف ثاني في الحياة، مثلا ان انا خلاص خطبت اتزوجت على كده واعيش اكمل يعني مثلا الزواج دي ان انا اصرف عليها والكلام ده، بس ما عنديش هدف يعني اخلي زوجتي في مكانها هي مثلا، ازاي انمي قدراتها مثلا في اي جانب من جوانب الامور المعيشيه مثلا او الامور الدنيويه او الدينيه في جوانب كده. ممتاز يعني يا اخ محمد، ده انا هسقف لك من هنا وادعي لك من هنا لاخر الحلقه، ده سؤالك ده تحفه. الله يكرمك. الله يعزك على قدرك. بس انا يعني بصراحه يعني شغلي انا بطلع الساعه 8 الصبح او 9 الصبح للشغل، برجع الساعه 12، فمش عايز مش عارف ازاي انمي قدراتها او اعلي مثلا من شأنها، يعني بعض الجوانب انا مش هقدر اقولها لك كلها عشان وقت الحلقه. حاضر. واحترام الوقت حضرتك والمشاهدين. هجاوبك. حاضر. يا ريت تديني بس حاجات بسيطه كده. حاضر. ربنا يبارك فيك والله يا اخ محمد، انت يعني مثال يحتذى به لكل يعني زوج كده في بداية ومقتبل زواجه. وده يعلمنا بعد كده ان احنا نحط الاهداف متتالية. هو بيقول ان انا خدت هدف ان انا اخدها صاحبة خلق ودين، والحمد لله ربنا اكرمني بيه. بيقول مش عارف اخد هدف تاني. هو بيشتغل وبيطلع وبيجي متأخر، بس هو عايز ان هو يضع هدف لزوجته لتطويرها وتنميتها. اولا انا بحييك ان يبقى في راجل، اسمعوا ان يبقى في راجل ويبقى في زوج يسعى دايما ان هو يخلي زوجته في احسن مكانه واحسن فهم واحسن تعليم ويعلم. ليه بقى؟ ليه دايما احنا بنقول انت كزوج حط ده هدف ومستهدف، نحط دوت حاجه كده قدامك تحققها على مراحل 3 4 5 سنين، عشان ده عايد عليك انت كزوج رقم واحد، وعايد على بيتك، وعايد على اولادك والحمل اللي انت بتقوله. ادعو الله سبحانه وتعالى يجعله صالحا مباركا، اللهم امين. فاللي انت يا ابني بتزرعه بتحصده ليك ولنفسك ولبيتك ولاولادك بعد كده، وهي تنفع بيها نفسها وربها وحياتها. جميل جدا. ازاي تطور نفسها؟ احنا عندنا 8 جوانب واحنا اتكلمنا فيهم قبل كده. عندي 8 جوانب المفروض انا لما بدور على التنميه الذاتيه او تطوير الشخص الذاتي بعمل فيهم. الجانب الروحاني، علاقتي بربنا. طب اعمل ايه معاها كزوج؟ انا هقول لك الثمانيه، وايه احاول في كل حاجه اقول لك اليه التنفيذ. الجانب الروحاني، اعمل ايه في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى؟ لازم يبقى بيني وما بين زوجتي، يا كل زوج اسمع، لازم يبقى بيني وما بين زوجتي رابطه ايمانيه، عمل صالح مستمر. اختاروا بقى بسيط عشان وقت التعب ووقت الولاده ووقت السفر تعرفوا تعملوه. ما كان لله دام واتصل. ايه ما كان لله؟ العمل الصالح اللي انت بتعمله انت مع زوجتك. اختار تسبيح، اختار ركعتين، اختار قراءه صفحه ورد كل يوم انت وهي بعد صلاه الفجر، والاولاد لما يكبروا يقراوا معاكوا الصفحه دي، ممتاز جدا جدا. الامر الروحاني بركز فيه على رابطه ايمانيه بيني وما بين زوجي، بيني وبين زوجتك بنيه ما كان لا دام واتصل. علاقه مع القران، ماشي، علاقه مع الحديث. خدوا ال 40 نووي ان شاء الله، اخد حديث كل اسبوع وابتدي نحفظه ونتدرسه ونطبقه ازاي في حياتنا. اخد حاجه في السيره، هشوف المرحله المكيه وبعدين ادخل على المرحله المدنيه. وبما انكم ازواج، المرحله المدنيه فيها احكام كتيره كتيره كتيره خاصه بالاسره، ممتازه جدا. واخد اخد الغزوات، اخد فقه المراه، مكانه المراه في الاسلام، عشان هي تعرف قيمتها وتعرف ان الاسلام عززها وتعرف ان الاسلام كرمها وجعلها يعني جوهره مصونه. الامر اللي خاص بيها كمكانه المراه في الاسلام، وازاي ان الاسلام اعز المراه بيديها نوع من الثقه. ده الجانب الروحاني، تصلوا بقى ركعتين مع بعض وتعملوا طلب حاجه ان ربنا يتم عليكم الجانب ده. الامر الثاني الامر الثقافي، بتعرف ايه عن الحياه؟ لما نتكلم مثلا في مصطلح سياسي او اجتماعي او اقتصادي او مهارات مثلا، نعرف حاجه عن الكلام ده. الثقافه ان شاء الله ناخد كتاب، اي مجال ما بحددلكش، اي مجال تاخد امر ثقافي فيه وتتعلم تدرسوه مع بعض، او هي تقرا وتيجي تقول لك المفيد في الاخر عشان وقت شغلك. الامر العقلي، ازاي تنمي عقلها والمهارات بتاعه العقل، مهارات التفكير، مهارات الابداع، مهارات السلوك، مهارات التواصل، مهاره الكلام، مهاره الرد على الكلام، مهاره الاقناع، التفاوض، كل الكلام ده دي مهارات واحنا محتاجين ان احنا ننفذها. يبقى دي المهاره العقليه. على المستوى الاقتصادي او الامر اللي خاص بيها، ينفع تتعلم حاجه، ينفع تتعلم مهاره كاسبا من عمل يد، ده ينفع تكسب حاجه من عمل يد ده ان شاء الله ولو 10 اي حاجه، يعني مبلغ قليل، ينفع تتعلم صنعه مثلا، لها ايه الهوايات بتاعتها، المهارات اللي ممكن تنميها ويعود عليها في المجال الاقتصادي او يعود على البيت بشكل معين. المهارات الاجتماعيه، المفروض ان انا اتعلم ازاي اتعامل مع المجتمع، اتعامل مع اهلي، اتعامل مع البيت، الناس الاقارب، اصحابك في الشغل، الجيران، الوضع بيبقى ازاي، المهارات دي المفروض برضو ان هي تعرفها. من ضمن الحاجات برضو الامر البدني، نتمشى مثلا، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلا يتسابقوا مثلا في الغزوات بنتمشى مثلا، تاخدها تتفسحوا مثلا، مش في جزء للرياضه، في سباحه، في مشي، في اي حاجه، المهم جزء خاص بالصحه النفسيه، بالصحه الجسديه والاكل الصحي. كل الحاجات دي جوانب انا باخدها وبدعو الله سبحانه وتعالى. طيب انت كمان انت مقبل على اولادها، يعني هي مقبله على اولادها وفي حمل ومقبله على اولادها، قريب انها تبقى مبروك، اصبحت اب خلاص، عارف يعني ايه المهارات بتاعه الفتره دي بتاعه الحمل، وايه الحاجات اللي تقولها بصوتها تسمعها للجنين، هل بعد الفتره ما بين شهر لثلاث شهور بعمل ايه مع الطفل، دي لازم نعرفه، المعلومات ديت مهمه جدا، ازاي ينام، ازاي اعمله، ازاي اغسله، ازاي انضفه، ازاي امتى الاكل وينفع اكل ولا لا، ايه الحاجات المهروسة وينفع مش المهروس اللي هو المضروب في الخلاط التاني اللي بيبقى بالشوكة عشان يتعود على كده من 6 شهور ولا من 8 شهور، كل الحاجات دي مهمة. ايه الكلمات اللي ينفع يقولها في سنة، اللي عنده طفل سنة واحدة يقول كلمتين، الطفل سنتين جملة من 3 كلمات وهكذا. ايه الحاجات اللي اقولها لطفل من اول يبتدي بقى سنتين ونص ويكتشف الحياة، هل ابتدي بالالوان، هل ابتدي بالاشكال، هل ابتدي بالمجسمات، بالحروف، موسوعة، مفيش وقت، والله العظيم ما في وقت، لو فكرنا في كل الكلام ده ما فيش وقت، هتبقوا على طول على طول على طول مشغولين. خليها تسمع البرامج، خليها تتفرج على برنامجنا، خليها تشوف البرامج التانية الخاصة بالتربية، خليها تشوف البرامج، الحاجات دلوقتي كلها بقت مجاني على النت، خش وتعلمهم، بس حط خطوات، في الشهر ده انا عندي المستهدف فلان 2 3 بعمله، وتحط كده صح ونسعد كده، زي ما قلنا النهارده الواحد بيبقى سعيد كده وبيحط علامه الصح على قائمه المفروض ان هو يعملها. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك بنيتك، والله حتى لو ما عملت مجرد النيه ديت انت كزوج يكرمك بنيتك في زوجتك، اللهم امين، واجعلها يعني زوجه الدنيا والاخره، اللهم امين. معانا ام زياد من الفيوم، سلام عليكم يا ام زياد. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. اصلح الله حال الدنيا والاخره، انا بقالي 4 شهور وكلمت حضرتك وقلت لي ومخليه يحضرني وتكلميني، انا في بلاء ومستجابي بقيت الحاجه. طيب عايزاكي بس تقفلي السبيكر. انا عايزه الدكتوره. حاضر حاضر يا ام زياد، اقفلي. قلت لها قلت لها انت هتحكي بعد كده في الكلام. طيب بصي يا ام زياد بس اسمعين، اقفلي السبيكر وكلميني من التليفون، اقفلي السبيكر ووطي التلفزيون وكلميني من التليفون. يلا ام زياد معانا ولا راحت؟ راح التليفون، جيتي تقفلي المي السماعه، قفلتي التليفون. طيب حاولي اتصلي بيا تاني. استاذنك استاذ احمد الله يكرمك، رقم ام زياد معايا. طب يلا دكتوره. ها سامعاك، اتفضلي. ما الموضوع كبير والموضوع فيه دكتور طلاق ومش لما اتكلم بيني وحضرتك. طلاق وعايزه مكالمه خاصه. طب يا استاذ احمد الله يكرمك، حاضر يا ام زياد، اكتب لي جنب الرقم ام زياد، الله يكرمك يا استاذ احمد، شكرا شكرا مقدما. حاضر يا ام زياد، ناخد اتصال ولا ناخد من الاسئله اللي معانا العظيمه؟ كان في كان في معانا سؤال انا كنت عايزه اقوله، كان على البث شمعه امل بتقول: سمحت يا دكتوره، شفت شاب قريب زوجي عنده 16 سنه وبيشرب سجاير الكترونيه، ولما شفته انكر وان ما فيش حاجه، فعديت الموضوع ما اتكلمتش، وكانت والدته مش عارفه سايقه وبعدين ما سمعتنيش، اعمل ايه؟ اقول للاهل ولا لا؟ هو تعبهم جدا في التربيه. قولي لزوجك، ماشي، قولي لزوجك انا شفت كذا كذا كذا، وهو قال لا بس انا شفته، ولعل زوجك ياخده ويكلمه بالراحه ويفهم معاه بدل ما نفجع الاهل. المهم قولي لزوجك، وهو هيبقى ادام هو قريب زوجك قولي لزوجك وهو يتصرف في الموضوع ده، ويبقى بحكمه بحيث يا بنتي نطلعها من رقبتنا، ما نبقاش شايفينهم على الغلط وساكتين، ويبقى العلاج بطريق غير مباشر. عايزه اتواصل معاكم، الرقم موجود على الشاشه يا جماعه. فاطمة محمد بتقول: دكتورة ادعي لي كتير، ماليش نفس اذاكر. ليه بقى؟ ليه بقى؟ احنا عاملين بتاع حوالي 6 حلقات على المذاكرة، والنهاردة قلنا بلاش نكرر الحلقات، ونعمل ازاي عالج التسويف اللي صايب كل الطلبة. لا طبعا، يعني استعيني بالله واستهدي كده وتوضي وصلي ركعتين، وادعي ربنا ان يفتح ليكي ويبارك لك في الوقت، واعملي الحاجات اللي احنا قلناها النهاردة. ادعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحال. معنا مين؟ تمام، معنا ام احمد من القاهرة. السلام عليكم يا ام احمد. وعليكم السلام دكتور هيله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور هيله، انا بحب حضرتك جدا، ربنا يكرمك ويجزيك خير. ربنا يبارك فيك. دكتوره انا كان عندي مشكله، حضرتك سامعاني كده؟ سامعاكي. من 3 شهور تقريبا زوجي كان كلمني وفتح معايا موضوع، وقال لي انا ان هو عايز يتجوز وكده اهوت، وقعدت يعني طبعا نهارده كده اهوت، وقعدت اتحاور معاه اساله عن الاسباب، فبدا يعني يقول لي شويه اسباب منها تقصير مثلا في البيت واسباب تانية كده اهوت، وانا فعلا حاولت اصلحها معاه. قال ايه؟ استني استني بس يا ام احمد، قال لك اسباب ايه؟ الاسباب يعني مثلا انا مقصره في البيت شويه، انا معايا 3 اطفال. طب هي هتيجي تنظف لك البيت؟ يعني انت مقصره في البيت، فهو لما يتجوز هتيجي تنظف لك يعني؟ ما انا قلت له والله كده، قلت له كده هو، بس هو بقى ايه اللي هو في الاخر قال لي: بصي من غير اسباب انا عايزه اتجوز. انا يعني هو قال لي كلمه جرحتني جدا، قال لي انا حاسه بالحرمان. يعني فانا يعني قال لي، قلت له طب انت ليه اخترتني من الاول؟ فقال لي انا كنت بختار بعقلي. قال لي انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك، بس انا بقول لك ساعديني، وكمان عايز ندور معي يعني. طب اهدي بس يا ام احمد، اهدي ما تعيطيش، قولي لي الاول عمر زواجك كام سنه؟ 10 سنين. يعني عندكم اولاد 9 سنين مثلا؟ كبير 9 سنين، وبعديه 6 وبعديه 5. تمام تمام. وهو قال حدد لك بالظبط عايز حاسس بالحرمان جسدي ولا نفسي؟ هو كله. وبعدين هو الدكتوره هو شخص انتقادي جدا، وهو كمان شايف نفسه ان هو وسيم وامور، يعني هو يعني هو سيب لي انا ما بحسش بالتقدير منك، انا بحس بالتقدير في عيون كل الناس، ومنك انت لا، مع اني والله قلت له انا بقدره، يعني انا فعلا بقدره، يعني هو في صفات حلوه، مع انه هو عصبي جدا، وانا والله مستحملاه 10 سنين بطباعه. طب اسمعيني اسمعيني يا ام احمد، بسمعيني بالله عليكي قبل المكالمه ما تخلص، عشان هسالك سؤالين مهمين بس تكوني صادقه معايا. انت فعلا مقصره في حقه؟ يعني لو قيمتي نفسك مثلا تدي مقصره في حقه شويه؟ يعني مقصره في حقه، بس مش بالنسبه اللي هو بيطلعها بيا، يعني انا فعلا كنت قصرت، انشغلت مع عيال شويه، بس مش التقصير، يعني وقت ما كان بيطلب مني اي حاجه كنت بعملها، يمكن ان انا مثلا بشكل او بتاع، لكن هو في المقابل بقى حاسس، يعني هو بيتعامل مثلا كمجال شغله وبتاع، ففي ستات كتيره واللي هي يعني بيحس ان هم مستوى تاني مثلا. فاهمه قصدي، فاهمه قصدي. طيب السؤال الثاني اللي هساله لك، السؤال الثاني، لو هو لما قال لك انا هتجوز انتبهتي وبقيتي تاخدي بالك ولا لسه مش عارفه؟ انتبهت فعلا وبيحافظ، مع ان انا والله انا مش تخين مثلا، يعني ضمن انتقادات يقول لي ان انت بقى لك كرش وتخنتي والحاجات دي، مع ان يعني انا في الطبيعي اي حد يشوفني ان انا مش تخينه، فعلا رحت واهتميت بحالي وبدا يظهر عليا، كل يشوفني يقول لي انت خسيتي كده ليه وكده، واهتميت بحالي وبدات انضف كل يعني تقطير في البيت، بقيت لا يعني يعني خلاص اخدت بالي من كل حاجه، فهو مش عايز يشوف، هو عايز انتقده بس، علشان هو عايز يعمل كده ويقول لي انا مش بظلمك، انا ما بظلمش، انا ما بظلمش، ربنا ما بيظلمش. طيب انا ربنا شرع الحكايه دي. طيب بس ما انا هجاوب، انا تعبانه جدا، انا تعبانه جدا يا دكتوره، انا مش عارفه اعمل ايه. طب انا بس عايزه منك وعد اللي انا اقوله لك تنفذيه، وهستاذن استاذ احمد معلش يكتب لي رقم ام احمد عشان هكلمك، لان في كلام مش هينفع اقوله على الشاشه، بعد اذنك تكتب لي رقم ام احمد عشان هقول لك. اولا تمام. اولا انا هحاول اتكلم في المجمل كده وتوعديني يا بنتي انك انت تبتدي في التنفيذ وتستعيني بالله سبحانه وتعالى. طبعا بتقولي انت تعبانه، امر طبيعي، امر طبيعي. اي زوجه هيجي يقول لها انا عايزه اتجوز واصلك مقصره في البيت، اصل في الاخر قال لك انا حاسس بالحرمان. كلمه جديده تخليك ايه ده، وانا ما انا الزوجه صح، ايه ده وانا مقصره في حق زوجي، ايه كذا، طب اعمل ايه، طب انا مطحونه مع ثلاث عيال وبيت وكذا وكذا وكذا. لكن كويس ان حصل كده علشان ينذرك. قلت لي ابتديت اخد بالي من نفسي واعمل جسمي مش عارفه ايه واخس والقصص دي. هي الفكره، ركزوا معايا عشان هحاول اجيبها بحيث يبقى الكلام مقبول على الشاشه. الفكره مش في شكلك ولا حجمك ولا وزنك ولا كده، الفكره في الايحاءات. طب انا هكلمك بعد الحلقه، ده شيء اساسي، بس اطلبي منه وقولي له كده انا كلمت دكتوره هاله وبتستاذنك في شهر بس، شهر صدقوني ما بياخدوش غلوه، شهر بس تاجل موضوع فكره الزوجه الثانيه ونشوف في الشهر ده احنا ممكن نعمل ايه. هل في الشهر ده اعيد ترتيب اولوياتي؟ عايزه وقت لنفسي، مش بس والله عشان زوجك يا ام احمد وعلشان لا لنفسك، عايزه وقت لنفسي ولبشرتي وعايزه وقت للراحه الجسديه وعايزه وقت استرخي فيه وعايزه وقت احس كده بسلام داخلي مع نفسي، ابقى فوق للحاجات اللي المفروض تتميز بيها الانثى. ايدك كان زمان كده ما يروح يقولك ورينا ضوافرها، ايدك شكلها عامله ازاي ونظافتها وشكلها وجمالها. القدم يقولك مثلا القدم بتاعت رجليها نظيفه ولا لا، او شكلها عامل ازاي، والكعب شكله، والحاجات اللي كانوا بيقولوا عليها زمان. لكن الحاجات دي على فكره مهمه، ريحتك، نظافتك، بيتك، المكان اللي فيه زوجك، خلي العيال بألعابهم بالدنيا بتاعتهم في ركنه، عارفة انت حطي عليها كده الستارة، حطي عليها ورق حائط شكله حلو، اي منظر اخترعيه بحيث ان هم دولت وقت ما يجي ابي الساعة الفلانية كذا بيتي كله جميل ومنظم. المكان اللي قاعد فيه زوجك انت مهيئاه. طبعا احنا يعني هقول لك كلمة ولكن ان شاء الله نشرحها لك بعد الحلقة، عكس زوجك يعني بقولك انا ما بحسش منك بتقدير، ايه المشكلة اما تعكس زوجك؟ دي وصية مش ليكي بس، لكل النساء، لكل واحدة لا مش تقدر زوجها بس ولا ان هي تمدحه. انا زي ما عملت حلقه امدح زوجتك عشان تكسبها، الراجل اللي شايف نفسه حلوه وبتقول لك شايف نفسه امور وحلاوه ماشي، امور وحلاوه، وبعدين يا حبيبي احنا على قلبك في دنيا والاخره، بس ازاي يبقى انت فعلا بس اللي في عين زوجك، انت اللي في عقل زوجك، يوم ما يحب يفكر في حب ولا مشاعر هي زوجته، هي ام احمد اللي قاعده له مع، لا يبقى هي الصوره اللي بتعمليها عكس زوجك. ايه البرنس ده، ايه الجمد، ايه يا عم الجاكيت اللي انت لابسه ده، ايه حلوة، ده بتاعي انت، بتاعي لوحدي، عارفه انت كلمه لوحدي كده من الموحدين. طبعا احنا لا نعترض عن ان كان يحتاج طبعا زواج تاني وعملنا كل ما اخذنا بالاسباب، وهو له عوز جسدي ملوش تسبيب على فكره، يعني التسبيب اصل كذا اصل كذا، لا الزواج التاني ملوش تسبيب، ده رايي بس. في ساعات كتيره بيبقى الزواج التاني ظلم والله، بيبقى حرام اكتر ما هو ما بيبقى كذا، لو هو اتخذ اساليب خاطئه جدا جدا، في مش بس في العدل، لا كمان في العطايا، لا كمان في المشاعر، لا كمان في حاجات كتيره، يظلم الزوجه الاولى ظلم بين ويميل كل للمي، لا طبعا يضطر التانية طبعا مش عارفة تروح فين وتعمل فين. خلونا بس مركزين في القصة دي. عكس زوجك يا بنتي، بيلبس حاجة ويجي هاتي ضوء الشمس كده، والشمس جات على القلادة طلعت عينيك عسلي وانا معرفش وبتاعي الجمال ده، امدحي فيه، ما شاء الله ايه ده الحل التحفة ده، ايه التفكير ده، الله يعني مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه، اللهم بارك، ايه ده الحلول الاستراتيجية، ايه الحلول التحفة دي، وابتدي امدحي، لانه بيسمع الكلام ده بره، بيسمع اللي بتقول له ايه ده مش عارفه القميص مطقم على لون العين، ده مش عارفه ايه اللي حصل كذا، ده انت جاي بتكتب كذا، هي ايه رسم واحده بتمدح في الخط بتاع صاحبها الموظف زميلها، ايه الخط ده وايه العامله دي وعاجبك الياء قوي، حاجه عجيبه جدا. فطبعا بيسمع، وزمن فتن، زمن ندعو الله سبحانه وتعالى لكم يعني فيه ايه، ان ربنا يثبتنا ويثبت الرجاله ويثبت النساء، اللهم امين. فانا عايزاك تعاكسي زوجك، ده مش عيب ولا عيب ان احنا نقول كده، امدحي في زوجك، قولي له كلمات دعم، غيري طبعا الحاجات التانية اللي هقولك عليها، بس قولي له شهر بس كده، انت عارفة لما مش هيلتفت انت فين، هو اللي هيبتدي انت فين ورحتي فين وجيتي منين. طبعا في منظومة متكاملة للأمر ده، لكن خليني أقولك بيتك ونفسك وريحتك وشكلك وأسلوبك وكلامك، والله ما هو بالشكل ولا بالجمال ولا بالوزن ولا بالكلام ده، كلام، حلوة الكلام، طيبة المعشر، روح حلوه بتبقى في البيت كده ما هوش عايز يعمل، هي الاخت والزوجه والصديقه والصاحبه، ونحن النهارده هتبقى صاحبك ولا ولا مش عارفه مين، ولا النهارده اختك ولا مين، ولا النهارده ايه، وكل ساعه نوعي حاجه شكل، بحيث انا ما اديش مساحه لمخه للتفكير كده. والله نجحتي في هذا الامر يا بنت الحلال، والشهر عدى على خير والدنيا بقت جميله، وهو حس فعلا تغيير في الاداء والسلوك والكلام والحوار والشكل وكل القصص الجميله دي. تمام خلاص عملنا ايه، غيرنا الايحاءات بس تمام. لكن لا، انا برضو بنصحك، لقيتي لا بعد الكلام دوت وانت خدتي بالاسباب كلها وفقتي بقى كده، وهقول لك على الحاجات التحفه بعد الحلقه، ولقيتي نفسه لا لسه عنده عوز، ما يقدر يبقى يعمل الحرام ولا يتزوج، انا سايبها لك اهيت عشان تبقى امان. بس ادعو الله سبحانه وتعالى يجعلك خير زوجه يا بنتي في عين زوجك، ويشوفك افضل نساء الدنيا والاخره، تبقي زوجه الدنيا والاخره، اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، وتتصلي تاني وتقولي لنا الدنيا بقت تمام. ناخد حاجه من يا دكتوره نفسي اتواصل معاكي. بصوا يا جماعه تتواصلوا معايا، الرقم موجود على الشاشه، واكتبوا الاسئله يعني سؤالك، دكتوره دكتوره رد عليا، رد لا اكتبوا الحاجه وانا هرد عليها بالترتيب ان شاء الله. فرحة بتقول، فرحة أحمد بتقول، هو إيه حكم سماع الأناشيد والموسيقى؟ أنا من نفسي بحب أسمع الأناشيد بس ماليش دعوة بالموسيقى، يعني موضوع الموسيقى يعني لو هي حاجة من غير موسيقى بتبقى بالنسبة لي أفضل يعني. لكن عايزة الفتوى الشرعية، إما عندي تبعتي الموقع الشيخ صالح المنجد بيرد عليك في خلال يومين، أو برنامج الشيخ سامح عندنا على القناة تبعتي له السؤال ويجاوبك عليه. شيماء بتقول للعدل، دكتورة أنا بذاكر كويس الحمد لله، بس في حاجات مش بتركز خالص. موضوع المتابعة بتاعت المراجعة احنا قلناها قبل كده، اسمها القراءة السريعة، بحط إيدي أو القلم الفسفوري على العناوين الرئاسية دي، 1 2 3 العنوان الرئيسي، وابتدي بقى العنوان الرئيسي ده باللون الأحمر الفرعي بتاع باللون الليموني اللي هو الأصفر ده، وبعدين اللون التاني اللي هو بيبقى البرتقالي، وابتدي إن أنا أخد العناوين الرئاسية والعناوين الفرعية وأقرأها كده اللي هي اسمها القراءة السريعة بقبض الإيد، وبعدين أقفل. كان بيقول إيه؟ والله كان عندي 3 عناوين بس مش فاكرة، أفتح تاني وأبص عليها بصة. من ذاكرة قصيرة المدى، المتوسطة المدى، الطويلة المدى، لو المراجعة بعد أسبوع والمراجعة بعد شهر، وده مهم جدا جدا على فكرة. مجرد القراءة تتعبي بس أول مرة وبعد كده خلاص، وزي ما قلنا نص ساعة خمس دقايق، واعملوا القايمة بتاعت نص ساعة وخمس دقايق، وكافئوا نفسيكوا تبقى 6 دقايق 7، المهم ما تتعداش ال10 دقايق. والحاجة التالتة اللي نصحنا بيها النهاردة، نصحنا إن أنت تعمل تحديد اليوم بالوقت، يوم السبت هرد على الرسائل، يوم مش عارفه ايه الحد هعمل كذا، من 4 4 ونص او اي الوقت اللي المهم وقت انت بتخلص فيه كده اسئله الفيزياء اسئله الرياضه وهكذا، بحيث ان المخ ما يعمليش نوع من الارهاق، وراك وراك وراك انت ما بتذاكرش انت مش عارفه ايه، لا يستهلك ارادتي ولا يستهلك طاقتي، وفي نفس الوقت انا اكون محدده ومنجزه الوقت. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني ان ينفعنا بالكلام اللي قلناه النهارده، وتطلعوا كلكم من اوائل الدنيا والاخره. وقت حلقتنا خلص، ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعنا بيها واياكم. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا قريبين، عايشين ما بين 4 حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين، كل الحاجات